أصبح للمفسر أو للعلماء في قبول الإسرائيليات مواقف، فقسموا هذه الإسرائيليات إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يعلم صحته بأن نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة نقلا صحيحا، فهذا يقبل. الإسرائيليات التي يعلم خبرها عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة بأسانيد صحيحة فهذه تقبل، وخاصة وغالبا أو نقول الأكثر أو الغالب أن هذه لا تصادم الشريعة. وذلك مثلا كتعيين مثلا فتى موسى، فقد جاء في القرآن الكريم وإذ قال موسى لفتاه ولم يصرح باسمه، فما اسم هذا الفتى؟ جاء في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى لسانه كما في البخاري أنه حدد أو بين أن الفتى هو يوشع ابن نون. وأيضا لما انطلق موسى هو وفتاه ليبحثوا عن ذلك الرجل وذلك العبد الذي أوحى الله إلى موسى أن يبحث عنه أن عنده علم ليس عند موسى، فمن هو هذا الرجل؟ لم يذكر القرآن اسمه، وإنما قال الله سبحانه وتعالى فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا، فمن هو هذا العبد؟ جاء تفسيره أيضا في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خضر، أنه الخضر. فهذه التفاسير ثابتة وهي منقولة عن بني إسرائيل أو تتعلق بأخبار بني إسرائيل، ومع ذلك لما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم نقبلها. النوع الثاني في الإسرائيليات ما يعلم كذبه بأن يكون مناقضا لشرعنا أو لا يتفق مع العقل، وهذا القسم لا يصح نقله ولا التحدث به ولا روايته. القسم الثاني وهو ما علمنا عدم صحته إما لمصادمته أحكام الشريعة أو عرفنا في الشرع أنه لا يصح أو لا يقبله العقل مطلقا، فمثل هذا الأمر لا تقبل روايته ولا يفسر به القرآن. هناك أشياء كثيرة ذكروها مما لا يقبله العقل ولا يقبله الشرع في تفاسير كثير من بعض أهل بعضها في كثير من بعض هذه التفاسير نجد أقوالا نقلت عن بني إسرائيل وهي روايات مردودة زائفة. ومن أراد التوسع فليرجع إلى تفسير ابن كثير، فإنه يرد الإسرائيليات وينبه عليها ويبين زيفها وخطأها. الثالث ما هو مسكوت عنه ولا يخالف الشريعة ولا يصادمها ولا مسكوت عنه، لا هو من قبيل الأول الذي أيده الشرع ولا هو من قبيل الثاني الذي رفضه الشرع. وهذا القسم الصحيح أننا نتوقف فيه، فلا نؤمن به ولا نكذبه، لا نؤمن به ونصدقه ولا نكذبه، ولا تجوز روايته لقول صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. وهذا القسم غالبه مما ليس فيه فائدة، غالب هذه الروايات في هذا النوع مما ليس فيه فائدة تعود إلى أمر ديني، مثل ما يذكر مثلا في أسماء أصحاب الكهف، ما أسماءهم وكم عددهم وما لون الكلب الذي كان معهم، ومثلا عصا موسى عليه السلام من أي شجر هي وكم طولها، وأسماء الطيور التي أحياها إبراهيم الذي قطعها قطعا قطعا ثم أحياها، ما أسماءها ما أنواعها، هل هي من نوع كذا أو من نوع كذا، إلى غير ذلك من الأمور التي لا ترتب عليها فائدة في البحث عنها والوقوف عليها إلى غير ذلك، ولا فائدة في تعيينها. يعني سفينة نوح مساحتها طولها عرضها أدوارها هذا لا يعنينا كله، أشياء كثيرة، الشجرة التي أكل منها آدم عليه السلام ما نوعها هذه الشجرة، هذه أمور نكلف أنفسنا فيها ولا نخرج بشيء، فلا تعود علينا بفائدة لا في ديننا ولا في دنيانا، فالإعراض عنها هو الأولى. ولذلك نهج بعض المفسرين هذا المنهج، فالإسرائيليات التي ثبتت بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو بأقوال الصحابة نقبلها. الإسرائيليات التي هي تصادم الشرع لا يجوز ولا يحل للمسلم أن يرويها. ويبقى عندنا الإسرائيليات التي ليست من هذا القبيل وليست من هذا القبيل وإنما هي أمور، فهذه الإعراض عنها أولى، لأنك إذا أوردتها لا فائدة فيها، وقد يكون فيها تخبط، قد يكون فيها أمور يضيع الوقت معها، فالأولى تركها.